جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وألهمكم الرشد والصواب وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالسؤال الذي طرح في الجلسة الماضية، وهو قول السائل: كيف نجمع بين جواز التحاكم إلى القانون الوضعي ضرورة لدفع ظلم أو رد حق مع قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهل يجوز اتخاذ المحامي عند قاض يحكم بالقانون الوضعي، وما حكم مهنة المحاماة في دولة تحكم بالقوانين الوضعية؟ نريد من فضيلتكم التفصيل وجزاكم الله خيرا. نجعلها إن شاء الله عند موطنها المناسب، لأن سيأتي موطن مناسب في الدرس وسنربطها به إن شاء الله. يقول أحسن الله إليك: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ لا شك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالدين من عند الله عز وجل، وهذا الدين كامل أكمله الله عز وجل، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبق شيء ينسب إلى الدين إلا وقد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فما نسب إلى الدين ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومردود على صاحبه. ومن الدين ما جاء فيما أسماه الأخ بالعقيدة والمنهج. أما العقيدة فهي ما يعتقده المسلم في قلبه من أمور الاعتقاد، وأمور الاعتقاد معلومة ومفصلة. وأما المنهج فالمنهج هو الطريق، الطريق في عبادة الله، الطريق في الدعوة إلى الله، الطريق في التعليم، الطريق في نشر السنة، الطريق في الذب عن السنة. المنهج عندما نقول منهج السلف، طريقة السلف، طريقة السلف. والمنهج إذا أفرد عن العقيدة فهو يشمل العقيدة: طريقة السلف في الاعتقاد، طريقة السلف في الذب، طريقة السلف في النصح، طريقة السلف في التعامل، طريقة السلف في العبادة، طريقة السلف في فهم النصوص. وإذا جمعت العقيدة مع المنهج فقيل المنهج والعقيدة، منهج السلف وعقيدة السلف، فإن المنهج يتخلص للطريقة، طريقة السلف في عباداتهم، طريقة السلف في دعوتهم، طريقة السلف في معاملتهم لغيرهم. والواجب على المؤمن أن يعمل بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم كما هو متقرر عند أهل العلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. وهذا يتبع السؤال السابق، يقول: ومتى يخرج المرء من المنهج الحق؟ لأننا نرى كثيرا من الخلط في هذه المسائل. لا شك يا إخوة أن مسألة إخراج المسلم من منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، أمر عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يتعجل في هذا الأمر، ولا يجوز أن يدخل فيه كل أحد، من يحسن ومن لا يحسن، بل الواجب أن يرجع في ذلك إلى أهل العلم والبصيرة الذين يعرف عنهم تقواهم لله عز وجل ومراقبتهم لألسنتهم وعدم التعجل في الكلام، ويعرف عنهم العمل بالسنة والذب عن السنة والدعوة إلى السنة، يرجع إليهم في هذا الأمر. والقاعدة عند العلماء أنه ينظر في الأقوال والأفعال إلى أصولها، ينظر في الأقوال والأفعال إلى أصولها. فقد يقول رجلان كلمتين على حد سواء، يحكم على أحدهما بحكم ويحكم على الآخر بحكم آخر، فتعاد الأمور من الأقوال والأفعال إلى أصولها. لما قيلت ما الأصل الذي استندت إليه؟ هل هذا الأصل مخالف أو غير مخالف؟ هل القائل عنده الخلاف في الأصل أو عنده الخلاف في النتيجة؟ لأن في فرق بين أن يكون الخلاف في الأصل وبين أن يكون الخلاف في النتيجة. الأصل واحد ولكن النتيجة التي توصل إليها الإنسان أخطأ فيها، فهذا ينظر فيه إلى هذا وهذا. وأنا أنصح الإخوة بعدم التعجل في الأمور. أهل السنة نعمة من نعم الله عز وجل على المسلمين، أرحم الخلق بالخلق بعد الأنبياء هم أهل السنة، وأعدل الخلق في الخلق بعد الأنبياء هم أهل السنة. فينبغي علينا أن نحرص على هذه النعمة. والقاعدة التي يجب أن نسير عليها: كن حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع. احرص على أن تجمع أهل الحق على الحق، ولا تكن سيفا يبتر ويقطع من غير بصيرة. لا بد من التؤدة والنظر في الأمور بالميزان الشرعي العادل الصحيح، ثم يصدر الإنسان عن بصيرة عن أهل العلم. وإذا خطر لك خاطر في أخيك فالنصيحة أولا أن تراجع نفسك من جهات: الجهة الأولى أن تضبط قلبك، ما الذي يحركك لهذا الخاطر؟ وهذه قضية مهمة جدا جدا. القضية الثانية أن تضبط لفظ أخيك وفعله. القضية الثالثة أن تضبط فهمك لقول أخيك وفعله. القضية الرابعة أن تضبط الأصل الذي انطلق منه. ما الأصل الذي انطلق منه؟ القضية الخامسة في الباب أن تراجعه إن أمكن، ما دمت تعرف أنه من أهل الحق وممن يقبلون الحق، تراجع في الأمر، تقول: يا أخي بدر منك كذا وكذا وكذا. فإذا حصل كل هذا فإنك لا تتكلم به في المجالس. من مصائبنا نحن أننا نحب أن نتحدث كثيرا، وإذا خطر في قلب الواحد منا شيء بادر إلى عرضه على الناس، والكلمة تملكها ما لم تنطق بها، فإذا نطقت بها ملكتك وملكت بها من الناس. فلا نتعجل في طرح كل ما يخطر في قلوبنا حتى لو مر على كل ما ذكرته، وإنما أرى أن ترجع إلى حكيم ناصح من إخوانك وتقول: يا أخي كذا وكذا وكذا وكذا، وتعمل بنصحه. النصح خير ومشاورة أهل الخير خير. فإذا بدا لكما شيء واتفقتما عليه فاعرضا الأمر على صاحب بصيرة، طالب علم متمكن في الباب، صاحب بصيرة. وإياكما وما يفعله بعض الناس من أنه إذا أراد حكما ذهب إلى من يعلم أنه سيوافقه مباشرة، فهذا ليس من العدل وليس مما يحبه الله، وإنما ليعلم الله منك أنك تبحث عن من يتحرى الحق ويحب الحق وعنده بصيرة وعنده أناه وعنده حكمة مأخوذة من الكتاب والسنة يقدر بها الأمور ويفهم بها الأمور، وانطلق من هنا. فهذا أمر عظيم. أنا كنت أقول من قديم أهل السنة والجماعة أمرهم ظاهر، لأن السنة والجماعة ظاهرة، فترى الرجل من أهل السنة يتكلم في المدينة، وتسمع شريطا لرجل من أهل السنة يتكلم في الشام، ولرجل يتكلم في مصر، فترى الأمر واحدا والنفس واحدا، فتعرف أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة من أمرهم الظاهر البين أنهم لا يتفرقون ويتمزقون كالحزبيات والجماعات التي لا تنتسب إلى السنة، بل هم على أصل واحد، ومن أخطأ بان وبين له وعومل بما ينبغي أن يعامل به في هذا الباب. فنصيحتي يا إخوة أن نعرف أن من مقاصد الشريعة العظمى أن نجمع أهل الحق على الحق. لا تفرح بالفرقة، والله إن الفرقة عذاب، والله إن الفرقة عذاب، وأن الاجتماع على السنة رحمة. افرح بالاجتماع ما استطعت، وابذل أسبابه ما استطعت، بشرط أن يكون الاجتماع على الحق والسنة. الاجتماع على المرض مرض، لكن احرص أن يكون الاجتماع على الحق وعلى السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا وجدت طريقا للاجتماع فاحمد الله أن وفقك لهذا. وأما الفرقة كما قال سلفنا عذاب لا ينبغي أن ندخلها إلا إذا تعينت شرعا فكانت اجتماعا في الحقيقة وإن كان ظاهرها الفرقة. سأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا جميعا وأن يوفقنا إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.